مستمعينا فقرات متنوعة متمنى تنال إعجابكم لليوم، يسعد أوقاتكم. الحب ليس خبزا وماء، ليس سقفا يحميك من المطر، ليس ثيابا تستر بها عريقة، ليس طوق نجاة يلقى إليك وقد نفذ منك القوة والأمل، وليس هواء تملأ به رئتيك وأنت تكاد تختنق. الحب لا يقوي لك عظما ولا ينقي دما، ولكن من دون الحب يمكن أن تموت. مستمعينا مثل ما ذكرت غرام فقرات عديدة ومتنوعة، واليوم بصرنا كتير أنه نرجع نجدد حلقة كانت سلسلة من الحلقات مع الدكتورة نوار سليمان اللي حبيت هو كتير واللي نحن كتير مشتاقين لها. بداية خلونا نرحب بضيفتنا الدكتورة نوار سليمان، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم غرام، وأنت بخير يعني. وأنت بألف خير دكتورة. يعني مثل ما قالت ندى، هي سلسلة كانت عبر من سنتين تقريبا. صحيح. كنا نحكي فيها عن البيئة الأولى للطفل، وعنا نحن برنامج اسمه بيتي الثاني. يعني طالما كمان هو يعني اهتمامنا منصب على الطلاب وهن بني هاي أولادنا، بهمنا كتير أنه نتابع من الناحية النفسية والاجتماعية والبيئية الأسرة اللي هي المنشأ الأول للطفل. تماما، يعني هي الأسرة هي الحاضرة دائما بجميع يمكن البرامج تثقيفية أو توعوية لأهميتها ببناء مجتمع سليم. اليوم حديثنا دكتورة رح نبتدي من فكرة قرأناها أثارت اهتمامنا، أنه في زماننا هذا الأبناء هم الذين يستيقظون على صوت بكاء الأهل. يا ترى المقولة صحيحة؟ هلا صار في الحقيقة الزمن يتغير دائما، مثل ما انه الفكرة الأساسية دائما بنقولها للتربويين واللي بيشتغلوا بالتربية وحتى للأهالي، انه تكون تنتبهوا على التغير الزمن، تغير المفاهيم وتغير القيم. هي نقطة كتير مهمة وموجودة حقيقة بالواقع، ولكن أبعادها إلى أبعاد نفسية وتربوية كتير يعني أساسية. هلا الضغوط الاجتماعية على الأهل زادت، صارت أكثر من أول، وبنفس الوقت الوعي عند الأطفال زاد. يعني قد يكونوا من زمان يبكوا الأهل بجوز ما يشعروا فيهم الأطفال، لأنه مشغولين برا وبالألعاب أكثر من هلأ وخارج المنزل. هلأ صار في الضغوط زايدة على الأسرة بشكل عام، وعي الأطفال زاد كتير خلال هالفترة، صار عندهم مفاهيم ما كانت تدخل حقيقة العمر. هلأ بتسمعي كلمة من طفل لما بتتذكري حالك ما كنت صغيرة، بجوز أنت بعد 10 سنوات أكبر منه لبلشتي تنتبهي عليها. فإذا في تغير حقيقة هذا موجود. مثل ما ذكرتي دكتورة، كان بالقبل اللي يصير مشاكل مثلا، أو الطفل لما يسأل سؤال الأهل ما كانوا يعطوه الجواب الصحيح، كانوا ما معنيين غير بإسكاته، ممكن أنه يعطوه جواب موارب شوي أو يعني يلفوا ويدوروا، وكان بالفعل يقتنع. هلأ صار في وعي عند هالجيل، وعي واضح. يا ترى الساتو بس المثل القديم موجود، كلنا الحصرم والأبناء يدرسون، يعني عم تأثر مشاكل الأهل بطريقة أو بأخرى أكيد على حياة الأبناء. هلأ بسؤالك في نقطتين كتير مهمين. أول نقطة هي أنه الطفل لما زاد وعيه، مو بس لأنه تغير أو الإجابات تبع الأهل، مو بس هي سببها، مو فقط بس تطور الأهل مصادر أو الوعي كتير. كان في عندهم مصادر الوعي قليلة، وكانت النظرة للطفل أنه بكير إسا عليه، بكير إسا عليه، يعني كانوا يعتبروا في مفاهيم كتير إسا ما إجا وقت للطفل يفهمها. وكان في عنا موضوع العيوب، انه عيب هذا الموضوع، عيب الطفل مثلا يعمل هيك، عيب يقلد الكبار لفترة طويلة، هذا كان يقيد الطفل. يعني بمعنى فترة طفولة الطفل كانت اطول بكتير من حيث القيود. يعني حتى الطفل مثلا تلاقي طفلة عمرها 13 او 14 او 16 سنة تتزوج وصير عندها اسرة، واسا عندك عيب لانه انت كذا، عيب تعملي هيك، عيب تاكلي هيك، عيب تشربي هيك. فنظرة للطفل هي اللي تغيرت، بالإضافة لأن وعي الأطفال وهي النقطة الثانية الهامة تغير مو بس بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أو خلينا نقول الإنترنت، أو في عندك صار دراسات والأبحاث غيرت التعامل مع الطفل، يعني صرنا نقول حقوق الطفل صارت أكثر، لا حقه يعرف، لأنه عدم معرفته سببت مشاكل كتير. نعم. تأخر المعرفة عند الأطفال سبب عندنا مشاكل كتير خطيرة، يعني طفلك لما ما بيعرف مثلا العلاقات مع الجنس الآخر، أو لما ما بيعرف وين خطورة التدخين مثلا ممكن يبلش قبل، لما ما بيعرف الأساليب للمخدرات ممكن يبلش قبل. فإذا الجهل أحيانا بيقودك بمشاكل كتير خطيرة مع الأطفال بعمر مبكر. وهي واحدة من الدراسات اللي أثبتت كتير، أنه كمان هي كتير طريفة، أنه مشاكل الشيخوخة في مركز أبحاث موجود بألمانيا فقط بيدرس الشيخوخة والمشاكل النفسية اللي بتواجهها، لاحظوا على أنه قسم أكثر من 70-80% من مشاكل الشيخوخة هي بسبب الطفولة الأولى. يعني أنه بتبقى الأشياء أحيانا مكبوتة داخلنا وبتطلع بالمراحل الأخيرة من العمر، وهي واحدة من الأشياء اللي فتحت العيون أكثر على موضوع الاهتمام الأكثر بالأطفال، يعني صرنا لأنه هاي المشاكل ما بتنتهي بتبقى. نعم. مثل كأنه يعني نحن هلا أي شيء بتعرض له أولادنا على الكبر هو أساسه يعني قسم كتير، يعني قسم كتير منه بيضل بيبقى مكبوت. يعني أحيانا بتشوفي سيدة مثلا عندها أطفال وتجاوزت 40 أو 50 وتقعدي معها بتقلك أهلي ما كانوا يخلوني فصار عندي مشكلة. نعم. أمي ما كانت تسمح لي. فإذا هالمواضيع ما بتروح، يعني الأساس اللي نحن منربي عليه أطفالنا في قسم كتير ما بيروح وبيعمل مشاكل. فهيدي زيادة الوعي سببت أنه نحن لا نحن كتربويين ليش احنا لنتأخر بالمعلومة، خلونا نعطيها قبل للأطفال. تمام. خلونا نوضح عليهم أكثر. دكتورة بداية لما قلتي حضرتك أنه هي نظرتنا للأطفال تغيرت، بالطبع يعني نحن مثل كأنه صرنا مسلمين أنه هذا الجيل قوي جريء، كنا من زمان نقول لا أنا ما رح أحكي مع ابني ما رح وعى على هالأمور. صار كان من زمان لما حدا بده يتخانق مثلا أو في نقاش بين زوجة وزوجة مثلا الأب وأم أنه ماما دخل أنت على الغرفة كذا، هلأ لا قدام يعني مثل كأنه في أشياء ما بتتأجل بغض النظر صح، أو مثلا أنه خلاص ما رح يأثر عليه. هل ترى يعني بالفعل ممكن ينشأ جيل ما فيه رحمة للآباء أو ما يتعاطف معه؟ هلا كتير نقطة مهمة اللي طرحتيها، ولكن المشكلة ما عاد انت بهالوقت ما بقى فيكي تعملي فلترة للمعلومات، هذا السبب. يعني مو بس نظرتنا للطفلة تغيرت، صارت المعلومات بتجيه من اي مكان. يعني قد يكون ماشي بالشارع، قد يكون معرفيه، قد يكون فاتح صفحة انترنت علمية مثلا تطلع له صفحة تانية يصير عنده فضول، قد يكون من لعبة، قد يكون من جو اجتماعي اخر، يعني انت ما عاد قادرة تعملي فلترة للمعلومات اللي موجودة بالعالم الخارجي، ما فيك تصفيها. صفة مثل سيل جارف ما عندي انت. نعم. طفلك ممكن يجيها اي معلومه باي وقت، فليش منركز هلا صار التربيه دورها اساسي كتير انتو علاقتك مع ابنك تكون او مع بنتك تكون كتير كويسه مشان لما بياخذ معلومه يقدر ينقل لك اياها فانت تقدري تصححي. اما انت ما بتقدري تحجبي الطفل، حجب الطفل عن العالم الخارجي او وضع ناقوس مثل هاي التجربه اللي كانوا يعطونا اياها تحطي ناقوس وتربي فيها ورده، هذا ما هو موجود بالحقيقه. لذلك بعض الاهالي بيصطدموا بهذا الواقع وبصير عندهم بقى اساليب خاطئه بالتعامل مع الطفل. بدك دائما الأساس التربوي الحقيقي بهذا العصر مع التغير هي العلاقة القوية مع الطفل، هيدا هو الشيء الوحيد اللي بيحميكي بأي مشكلة قد تطرأ، وهي قد تطرأ حكما. يعني ما في طفل بيربى وبيكبر بدون مشاكل ما بينه وبين أهله. تمام. فأنت لتحمي حالك من هاي المشكلة بده يكون عندك علاقة قوية مع طفلك، هذا الشيء اللي بيحميكي. حلو كتير دكتورة. هلأ نحن منحب بحلقاتك واللي بيميزك عن غيرك مو بشهادتنا، بشهادت كل اللي كانوا يسمعوك، انه هالصراحة وهالحديث البعيد كمان عن المنهاج والنظريات التربوية هو من واقع الحياة. هلأ اليوم بحلقتنا ما عم نحكي عن المشاكل اللي وصلت لطلاق، لانه حتى اطفالنا بهالايام بيحكوا بطريقة عادية صاروا انه البابا والماما مثلا مطلقين، يمكن انه انتشر اكتر. عم نحكي عن حالات الخلافة والشجار الدائمة يلي تعود عليها الاب وتعودت عليها الام، بحيث انه صار روتين حياة، انه كانه متعوده انه ما بيأثر خلق، يعني هي في قرار ضمني انه يعني مع بعض بس نضل تعودين على حياة بعض. هلا انه نتعودوا، بس يا ترى انعكاسات هالموضوع على الابناء؟ حقيقه الموضوع مو بس مهم، شديد الاهميه جدا مع نجمه مثل الاولاد الصغار بيعطونا نجمه. ليش؟ رح اقول عده اسباب. اول شيء الطفل، اثناء الطفل انت عندك مثل عجينه عم تتشكل، يعني بمعنى هو عم يتعلم النظره للحياه، عم يتعلم التعامل مع الاشياء، وهي هيدي أسس الشخصية الطفولة الأولى. كيف تتعلمي أنت؟ من المحيط فيكي؟ المحيط فيكي هو العائلة الأساسية. هلأ ما في اثنين على وجه الأرض ما فيهم اختلاف، يعني أي اثنين حتى أولادك بالبيت 3-4 في اختلاف بيناتهم، أنت وزوجك في اختلاف، أنت وعائلتك في اختلاف. في فرق ما بين نحول هذا الاختلاف إلى خلاف دائم، شجار دائم، وفي طريقة التعامل مع هذا الاختلاف. وهي هون خطورة التعلم الطفل، لما بيشوف أو الأب والأم هن مختلفين بجانب ما، لما بيصير الشجار متكرر متكرر على جانب معين، أول شيء الطفل بينفر من هاي العلاقة، ما في شيء بيشده لعلاقة الأب والأم، وهون بالتالي بيبدأ خسارتهم الأب والأم للمنتوج العائلي اللي هو الطفل، هو ثمرة هذا العائلة. فهو بيبدأ يبعد عنهم، بلش بينفر من هاي العلاقة، ببلش ما بيشعر بالأمان، وبالتالي بيصير أسهل انجذاب للخارج، وهون الخطورة الشديدة، لأنه الطفل بطبيعته بيبحث عن الأمان. حتى الإنسان العام بشكل عام، يعني حتى وقت الزوج أو الزوجة بيطلقوا بتسألي ليش، بيقولك داء إخلاقي أو تعبت أو مليت من الكدر، أو هي مثلا بالعكس هاي الزوجة بتسبب لي أكتر راحة، أو هذا الزوج بيعطيني راحة أكتر. فإذا الإنسان بطبيعته يبحث إلى الأمان والراحة، صحيح. فأول نقطة خطرة بتأثير السلبي على الطفل على أنه ببلش بينفر من علاقة الأب والأم، وببلش بيصير عنده عدم الإحساس بالأمان، فبيصير أسهل انه ينلقط من الخارج. وهي النقطة الهامة جدا. النقطة الثانية عندك نظرته للاختلاف، بصير بيكسب هالاسلوب بالتعامل الشجار، يعني هو بصير يتعامل معهم بنفس الطريقة اللي شايفهم عم يتعاملوا معهم فيها. يعني بصير مثل ما هن عم بيردوا على بعض، بصير هو بيرد عليهم، بصير يتعامل بنفس الطريقة مع الأب والأم. وهي كمان النقطة الخطرة الثانية، لانك انت علمتيه كيف يكون أسلوبه مع الحياة، أسلوبه مع المشاكل، بما تعلمي أنه الاختلاف الحضاري. هلأ النقطة الهامة هي سبب خلافات الأهل، هي هون النقطة الهامة. إذا بتحطي نقاط مشتركة أو خلينا نقول قواسم مشتركة، بتحسي أسباب اقتصادية واحدة من المشاكل، يعني أحيانا الأب والأم دائما بيختلفوا على النقود، صح. ما بيختلفوا على شيء تاني، بيختلفوا على النقود. أو أحيانا بيختلفوا على العلاقات الاجتماعية، يعني كل ما طلعوا زيارة بتحكي كلمة بيحكيها كلمة بيرجعوا مختلفين. أو أحيانا بيختلفوا على الفروقات بيناتهم، سبب الشكل أحيانا بجوز هو يكون حلو كتير هي قليلة جمال، أو العكس هي حلوة كتير هو قليل جمال، يعني الغيرة وإلى ذلك. في كتير أسباب إذا عملنا قواسم مشتركة بين الأزواج. هلأ طبيعة الخلاف كيف بتأثر على الطفل بنظرته هي، يعني إذا عندهم خلافات كتير اقتصادية، بتلاحظ الطفل بصير عنده تأثير أحيانا سلبي على المشاكل الاقتصادية. يعني إذا الأم بدها تضب كتير الأب مسرف، أو العكس الأم مسرفة الأب بيضب كتير، أو في فرق بالدخولات الاقتصادية الأم بتدخل كتير الأب لا، أو العكس. هيدا بيأثر كتير على نظرة الطفل لنفسه. بتلاحظي أحيانا بصير عنده ردة فعل، بصير هو كتير ياخد مصاري مثلا أو يضب، أو العكس بصير يميل للي بيصرف أكتر مثلاً. ما دخل، على حسب هو طبيعته. هلأ مثل الاختلافات اللي قلنا موجودة بين الزوجين كمان موجودة بين الأطفال. أنت نفس المشاكل مو الأطفال كلهم بيكون عندهم نفس ردة الفعل، وهي المشكلة بالتعامل. يعني أنت الأب والأم عم يختلفوا، عندك ثلاث أطفال كل واحد بيستجيب بطريقة مختلفة، كل واحد بيكون عنده ردة فعل مختلفة، فأنت بترجعي ردة الفعل على اللي عملوا الفعل صار ردة فعل من الطفل، بيرجع في ردة فعل من الأهالي عليها كمان بتكون مؤذية أحيانا، أنه ليش أنت صاير هيك، لأنكم أنتوا هيك، لا نحن ما عم نعمل، عرفتي هالشجار هذا بيصير بيت كله متوتر عند الطفل. وهي هون خطرة ما أنا جيدة أبدا. حلو كتير دكتورة. هلأ خلينا نحكي عن النقطة اللي حكيتيها، أنه الطفل بهالأسرة بهيك نوع من الأسر ما بيحس بالأمان، بس بعد هيدا الفاصل. يلا كده يا قلبي، يا حتى مني، كل حاجة حلوة فيا كده كده، هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي الحياة والدنيا دي ما فيني ما اقول لك دكتوره بهالاغنيه انه تذكرتني بشغله كده يا قلبي حتى مني، انه مثلا صار مشكله بين اثنين. هلا بنرجع لسؤالنا سالناكي قبل الفاصل، لما بصير مشكله بين اثنين، المشكله اللي بنحسها اكبر انه كل واحد بده يشد الطرف صوبه من الاهل، يعني بصير الام بدها تجيب الولد على جنب تاخذ رايه، شو رايك بالخلاف عمين الحق؟ وهي بتصير كتير مع الاسف. حاولنا نعمل استطلاع لنسمع من مجتمعنا كيف بيصير بالمشاكل غرام، ولكن كل الاجوبه يمكن قدام الاعلام بتكون ايجابيه. يعني احيانا حدا بحب ينشر رسيل. هلا دكتوره هي مجتمعنا رائع، ما انا نحن لا عم نحاول نشوه ولا عم نظهر الصوره البشعه فيه، بالعكس عم نساعد ليتحسن، عم نساعد ليتحسن. يعني في هيك حالات بكل البيوت وهي ما نعيب، ولكن لما بتيجي على الاعلام بتلاقيهم شوي بتكونوا متحفزين. فمشكلة انه تجيب الام الولد او البنت، او الاب يجيب الولد او البنت ويجوا يسألوهم شو رأيهم بالمشكلة، او ياخدوا رأيهم، او عمين الحق. هيدي كمان بدنا نعرف آثارها. يعني هاي الاغنية هي ذكرتنا فيها. هلأ شوفي، الطفل موجود بالمشكلة، يعني اذا عم نقول انه اصوات وحكي ونقاش وردود فعل، والاب بطل يتغدى بالبيت، او الام نفس الشيء بتروح لعند اهلها. يعني لما بيترقى الخلاف لمرحلة كبيرة، يعني لما بيكون شجار بس بالمنزل نوع شكل، ولما بيكون خلاف كبير يعني الشجار بيتطور او مشكله كبيره، واحد من الطرفين بياخذ موقف كبير. هلا الاولاد موجودين هنا بالعائله، يعني الاولاد لو ما انت كانوا بشكل مباشر هن بيشعروا بهاي عدم المحبه، عدم الالفه بين الزوجين، لانه الحبيبين ما بيخبوا بعض. يعني لو اثنين بيحبوا بعض، لو شفتيهم قاعدين بتعرفي انه هالاثنين بيحبوا بعض. لو وحده عم تحكي عن زوجها او زوج عم يحكي عن زوجته، لو باحترام شديد بتعرفي انه في هيك تاتش حب شوي زياده على العلاقة بيناتهم. فالطفل بيشعر. هلأ لما الطفل ببلش يتاخذ رأيه حسب العمر، هون الخطورة حسب العمر. هلأ لما بيكون تحت 18 بيكون خطر على الطفل حقيقة. ليش؟ لأنه ما رح يستوعب كل المشكلة، رح ياخذ ردود الفعل، يعني يا رح يقرب لأمه أكتر يا رح يقرب لأبوه أكتر، وبالتالي خسر الطرف الثاني. وممكن تاني يتصالح ويطلع الطفل يحس حاله أنه ضحك عليه وهذا بيقلمه أكتر. بس فوق 18 حقيقة حلو يتاخذ رأي الطفل، وهو صار بقى بلش يصير عنده شخصية، لأنه بصير مؤثر. يعني أنا كل الأولاد أو الشباب خليني أقول بالجامعة اللي بلشوا أهاليهم عندهم مشاكل، بفاجئك أنه قد يكون هيدا الشاب أو الصبي ناضج وبيطرح حلول وبيساعدهم أحيانا. لما بيقول للأب، لما صبية بتوقف وبوش أبوها بتقول له أنت غلطان، ماما تعبت معك مثلا، أو العكس، ماما أنت بابا تحملك كتير وأنت كنتي قاسية، بيأثر هيدا بالطرف الثاني طول ما هن مع بعضهم عم يبحثوا عن مشكلة. هلأ أخذ رأي الطفل بأعمار صغيرة، هذا يعني ما بنتمناه ولا بأي شكل، لأنه على مستحيل أنه الطفل تحت خاصة 12 13 و14 يقدر يستوعب أبعاد المشكلة. لأنه مشكلة بين الزوجين ما أنا بس مشكلة بسيطة، هي بتكون تراتبات، وبتكون أحياناً إلى خلفيات كتير متعددة، وإلى جذور قبل وبعد، وبعلاقتهم القديمة وبخطبتهم وبأول تعارف، بيكون في إشكالات كتير وعلاقات قديمة. صعب الطفل بهالعمر، يعني بنكون عم نظلمه أكتر وعم يخسروا حدا من الطرفين. يعني لما بيخسر، لما بيكره هو أبوه، أو لما أنت بتقدر يتخليه يكره أبوه، بتقدر الأم تخليه يكره أب، والأب بيقدر يخليه يكره الأم، هون بتألمي الطفل. يعني صحيح، بيأذي أكتر. دكتورة، لما مثلا بيكون في خلافات وبيجي ممكن حدا يقول للأم لأنه معلش طولي بالك، بكرة بس يكبر أولاده هني بوقفوا عند حده، يا هل ترى هالصبر اللي عم تصبره مثلا المرأة؟ طبعا نسمع كتير قديمة أنه بكرة بس يكبروا الأولاد، هو عم بيشوف كل شيء وعم بيراقب كل شيء، بكرة هو بياخد لي حقي، أنا صبرت عشانكم. هالمرحلة اللي عم بتعيشها الأم بين ما يكبروا الأولاد، يا هل ترى ما عم تكون عم بتشربهم أنه يلا أنا ناطرة؟ يعني ما في، يعني بتشعري كأنه ما عاد بقى في ود، مثل كأنه أنا ناطرة زمن معين لحتى يكبروا هالأولاد وبعدين بياخدوا لي أنا حقي. قبل موقوت هلا يمكن جوابي تلاقي شوي مثلاً ثورة بالعلاقات. هلا أنا ضد التحمل بالعلاقات الزوجية، أنا ضد مطلقا، لأنه ما في إلا إيجابيات كلها سلبيات. هلأ أنا بقول بالعكس، قبل ما نكره الطرف الثاني نترك بعض، والأولاد اللي بمبي يكون في علاقة حضارية بالتعامل مع الأولاد. هذا الشيء للأسف ما أنا موجود بثقافة صحيح مجتمعنا، ولكن أنا عشته بالثقافات الأوروبية، عم بيقدروا كتير يقدروا يتركوا بعض ويضل شوية من المحبة. هلأ طول ما نحن عم نبحث عن حل، مثلا أنا وزوجي أو الرجل وزوجته عم يبحثوا عن حل، لا يبقوا مع بعض. يعني طول ما احنا قاعدين، ليك أنا عندي مشكلة في هالشي مثلا، أنا ماني مرتاحة، طيب خلص أوكي. يعني أي جدال بأي شكل من الأشكال، أي محاولة، يعني رغبة الطرفين بالبقاء المشتركة هي أساس العلاقة. طيب إذا بقينا على رغبة الطرفين، بتلاقي بالأسرة بالعلاقة بين صحو غائم، بتلاقي يوم تصالحوا يوم تخانقوا، يوم الأم حنت على أولادها، يوم كانت معصبة عليهم لأنه متخانقة هي وزوجها. هالتناقض اللي عم بيعيشوه الأطفال، شو مصيره؟ هلا شوفي هذا طبيعة الحياة، يعني هلا انت حتى مع اختك مثلا بس ممكن بتكوني... تكبر، ممكن مشكلة تكبر بعدين ترجع بسيطة. مثلا لا اذا قصدك تركت البيت، لا يعني مو تركت البيت يعني بس هي مشاكل اي مشاكل دائمة، ممكن مشاكل دائمة تفتر وبترجع. هلا الطفل بيتعود على هيدا النظام، طول ما هو الخلاف ما بيصير لمرحلة خلينا نقول الكره او التجريح او الاهانات المتبادله بين الزوجين واللي بتنتقل على الطفل، بمعنى حل عني يعني بين قوسين حل عني انا ماني فاضي طلاق، انا ما اصنع ابوك طالع مثل ابو، هالكلمات الجارحه هي اللي بتاثر. اما طول ما انا اختلفت انا وزوجي وبعدين الاطفال ضليت علاقتي فيهم مثل قبل، ما بيشعروا الاطفال، بيضل الموضوع عادي. وطول ما خلينا نقول العلاقه الرجعه او الحنيه ما تكون كتير يعني زايده، يعني ما يشعر الطفل بانه بين الزائد والناقص كتير صار في تقلبات، لانه ببطل يحترم هو مشاعرك ورايك لما بيشوفك نفسك انت كأمي بين الزائد كتير، يعني انتوا كتير لطيف مثل شهر العسل، ووقت اللي بتتزاعلوا بتصيروا كمان، هو هون ما عاد يحترم هالعلاقه يعني. بس لما بيكون في زائد وناقص هيدا شيء طبيعي وبيربع عليه الطفل وبيتعود انه بابا وماما نحن في خلافات، طب انا ما بختلف معك، طب انت ما بتختلفي مع ابنك، انت ما بتزعل من اخوك، هيدا عادي وهيدا خلافات طبيعيه، انت هيك بتنشئي ابنك عليها، نحن بنخليه ضمن البيت وبنحلها لانه نحن بنحب بعض ونحن كذا ونحن حلو كذا. كتير هيدا شيء عادي. هلا رح نكمل بعد هيدا الفاصل. لأنك ابني لأنك بدي الدنيا تحكي عنك، اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شاب وافرح منك، بركض بسهر بشقى وبتعب لكن همك انت الأصعب، ما بصدق ارجع تقلعك يا حبيبي أنا وياك، بركض بسهر بشقى وبتعب لكن همك انت الأصعب، ما بصدق ارجع تقلعب يا حبيبي أنا وياك، وبتصير تعربش عكتافي وآكل خدودك بشفافي وبفرح لما شوفك غافي يا حبيبي مثل الملاك، بتصير تعربش عكتافي وآكل خدودك بشفافي بفرح لما شوفك ضمك يا تقبرني، وصعب عيوني تشوف النوم وانت منك غمرني، صعب علي يوم رؤيا وما ضمك يا تقبرني، صعب عيوني تشوف النوم وانت منك غمرني، والأكتر بيأثر فيه لما بتتدلل علي وبتضحك لي وتكغيلي وتعيط لي يا بي، بتصير تعربش عكتافي وأقول. المشاكل الزوجية هي ملح الحياة، لا تخلو منها يمكن أي صحيح. أسرة قد ما كانت عايشين برواء إلا ما تمرق فترات غيمة. لما كنا عم نحكي عن عدم شعور الطفل بالأمان، شو لوين بيلجأ الطفل لما بيحس انه هذا البيت دايما فيه توتر، دايما فيه مشاحنات، بيرجع من المدرسة يا رب ما يكونوا اليوم متقاتلين، بيطلع بعيونهم يا ترى حزين الماما اليوم، بحكيها جو بالمطبخ بيقلها في شيء اليوم، يعني هالقصص هيدي شو بتأثر عليه دكتورة اذا ما حس بالامان لوين ممكن يروح؟ هلأ شوفي غالبا هاي المشاكل تتفجر مرحلة المراهقة غالبا، يعني الطفل خلال مرحلة الابتدائية ل 12 سنة بيبقى بالبيت وبيبقى بيتألم لحاله وبياخد ردود أفعال، أحيان مع أمه أحيان مع أبوه أحيان بيسمع أحيان بيبكي، بيعمل ردود أفعال مختلفة ما أنا مستقرة لأني شخصيته لسه ما استقرت. بس غالبا بعد مرحلة المراهقة يعني خلينا نقول بعد 12 سنة لل 15 ببلش بقى هون العلاقات الاجتماعية المحيطة فيه هي اللي بتجذبه أكتر، بتصير بيشعر معها بالأمان لأنه هو بده رفاق مخلصين لأله، بده مكان إخلاص. ليش نحن كتير منركز أنه دائما قلي له لطفلك أنه أنا معك، أنا بحبك كيف ما كنت، أنا رح أبقى معك كيف ما كانت نتيجتك. هاي العلاقة الإنسان بشكل عام بحاجة لها، حتى الزوجين بيبحثوا بين بعضهم على هالنوع من العلاقة. صحيح. أنه نحن مع بعض كل العمر. هلأ دائما على الحلوة والمرة، على الحلوة والمرة. لاحظي دائما هاي بيصطدموا فيها ما بيننا وما بين الغرب، الفكرة دائما هاي موجودة، حرب اجتماعية خلينا نقول تحت الطاولة ما أنا معلنة بالمجتمعات الغربية بين العائلات الشرقية وبين العائلات الغربية. هنهم بيعيشوا كل الحياة الزوجية بكل شروطها ما عدا الوثيقة، ما عدا الشيء الشرعي الشرعني، ولكن كل حياتها حتى بيجيبوا أطفال إلى آخره. اللي بيوجهوا النقطة للعائلة إنه شو الفرق بيننا وبينكم، هي هاي الوثيقة اللي بتعطي بس هي هاي الوثيقة كتير مهمة، هي اللي بتعطي اعتراف ضمني بأنه هيدا الشخص رح يبقى معي، أنا هو راغب وأنا راغبة. فإذا هيدا اللي بيبحث عنه الطفل، هي بيبحث عنه الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص، لأنه بمرحلة المراهقة هو أكثر شيء متقلب ومتألم، بحاجة كتير شديدة لحدا يحبه كيف من كان، لحدا يتحمله، لحدا يسمع له. فوين بيلجأ أكتر شيء؟ لرفقة، للرفاق المحيطين فيه، لمجتمع المحيط فيه، هذا أكتر شيء بيسحبه، بصير ببعده عن البيت لأنه هو بيرضيه، بصير بيقضي معه وقت حلو، ممكن يدخنوا سوا، ممكن يطلعوا مشوار سوا، ما رح نروح بلاك، نحن ناطرينك برا، ما حلوة القعدة بلاك، هالكلمات بيسمعها ما بيحس فيها كجاذب بالبيت. فعادة بيلجأ هو الطفل للمجتمع، للرفاق، وهون بقى الخطورة اللي بتكون بقى حسب نوعية الرفاق، حسب نشاطات الرفاق اللي بيشكلوها. بعدين الكلمة اللي بيقولها المراهق المؤلمة كتير بهالحالات إنه ما بدي أرجع على البيت، خلونا نضيع وقت قدر الإمكان، ما كتير بحب أرجع على البيت. وقت بيفتح الباب مثلاً وبيلاقي أهله مختلفين، يرجعنا بيقعد بيقول لك هالكلمات هاي، هذا كتير يعني هذا مؤلم، لازم يستمتع الطفل بالدخلة على البيت. تمام دكتورة، بس كتير منشوف إنه في مثلاً عائلات وزوجين هن مثقفين وفهمانين وعارفين الحياة ومثل ما بقولوا معاركين يعني منيح، وبيعرفوا حتى لما بيغلطوا أو بيتخانقوا إنه هن عم يغلطوا، لكن بالظاهر هي عواطف، هي انفعالات عفواً، ما فيهم بجوز يضبطوا حالهم. لما بيشعروا إنه هن شوي زودوا، بيحاول كل الأب يجيب الأولاد لصوبهم، الأم نفس الشيء، وبالمقابل كمان ممكن الأم بتعرف إنه هي اللي عم تعمله غلط والأب بيعرف إنه عم يعمله غلط. يا هل ترى يعني في حال لجأ الطفل لخارج المنزل ووعوا الأهل هالموضوع، ما فيهم يجذبوه يرجعوا؟ ايه طبعا، مثلا دائما ليكي الحلول قبل المشاكل الكبيرة دائما بتقدري، وبعد المشاكل الكبيرة حتى بين الزوجين نقدر نقول انه بتقدري إذا كان في ثقافة الغفران وثقافة طي الصفحة. نحن هاي كتير صعبة علينا، ما بنعلمها لأطفالنا، مفروض تدخل من ضمن الأشياء اللي منعلمون إياها. ماما خلاص أنا كل يوم، أنا اليوم غلطت هالأشياء هذي، تصرفت هون غلط، ما درست منيح، جبت علامة ما منيحة بالتاسع. إذا بتلاحظي بلقاءاتنا على طول منركز على تقييم المرحلة السابقة دائما مع الطفل، تقييم حنون أنه ماما هاي أنت خلصت، طب هالمذاكرات أنت مثلا كان عندك نقاط معينة، وين كان عندك المشاكل فيها؟ هلا أول سؤال نفترض أنا اليوم ابني كان عنده مذاكرة ديانة، كيف عملت؟ في سؤال مثلا ماما ماني متأكد إذا عامله مزبوط، السؤال اللي سألته يا بسبب نقص دراسة ولا أنك ما تذكرت ولا أنت عامله ولا أنت دارسه غلط برأيك؟ أنت ما تذكرته بمعنى الذاكرة عدم الدراسة؟ جاوبني أنه لا أنا كأني ماني دارسه مزبوط، ما تذكرته. فإذا عنونت المشكلة، وضع عناوين للمشاكل، أنه أنا وين الخلل عندي؟ حلو. بدي أستاذ، أنا بحاجة للشرح، أنا ماني فهمان الفكرة، ولا أنا فهمانة بس ما درستها، ولا أنا فهمانة ودرستها بس ما تذكرتها، ولا أنا فهمانة ودرستها وتذكرتها بس ما عرفت أكتبها بالطريقة المضبوطة، لما كتبتها قرأ الأستاذ بطريقة بتدل أنه أنا ماني فهمانة. تشخيص المشكلة كتير مهم نعلمه لأطفالنا، وقلب الصفحة قلب الصفحة نبلش من جديد، يعني كل يوم نحن فينا نبلش من جديد وكل دقيقة فينا نبلش من جديد. ابني غلط مثلا، عمل أغلاط كبيرة، زوجي غلط، أختي غلطت، لما بيكون في رغبة من الطرفين بنقدر نقلب الصفحة. دائما نقدر نقلب الصفحة، دائما إصرارهم على الاستمرار، هذا إصرارهم على الاستمرار هو اللي بيخلينا حتى بالعلاقة بين البنت وأمها أو بين الصبي وأمه أو بين الأب وابنه أو بنته، انه بابا انت غلطت بس انا بحبك كتير وانا بدي ضل حبك على طول، انت غلطت وبجوز انا غلطت هون، كان ردة فعلي كان لازم اعمل هيك، انا بعتذر منك. بتلاقي الطفل دغري وانا بابا انا اسف، خلينا نبلش صفحه جديده، المره الثانيه بس تغلط بتخبرني قبل. عرفتي هالطريقه التعليم بالتعامل مع الحياه كتير بتفيد الطفل اكثر ما بتتخيلي. طيب، مشكله انه في اهل ما بيعرفوا يوضعوا عناوين للمشاكل، بمعنى انه صارت المشكله انطرحت صوره الاب مثلا من قبل الام قدام الابناء انه ابوكم شخص سيء. بالفعل يعني هون لازم نركز على النقطة هيدي، إنه هيدا الموضوع اللي عمله أبوكم اللي هو كذا كذا مزعج. هلا إذا هي مصرة تحكي تعال قايلة ما تظلم ما تعمم، شو رأيك دكتورة؟ هلا هي الفكرة بالتعامل مع الشخص دائما لازم تكون، وأنا هي دائما خلينا نقول مفتاح سري بعطيه للخلافات حتى بتأثر على الأطفال. الشخص ما هو نفسه بكل شيء، يعني أنت شخص هو زوج، هلا أنت مثلا أنت مذيعة وأم وأخت وبنت صحيح. وإلى آخره عندك صفات مختلفة، قد تكوني زوجة رائعة بس مثلا مذيعة رائعة، بس أم مثلا مانك منيحة، بس أخت مثلا مانك كتير كويسة، بس مثلا أخت لأخوك مانك كتير يعني بمعنى حرام نعمم على الشخص. قد يكون الأب مثلا مانو منيح كأب، مانو منيح كزوج بس كتير منيح كأب، أو كتير منيح بوظيفته، أو كتير منيح بعلاقاته يعني الأسرية. تماماً. حرام تحكي عنه على أي لزوجة تنصفه، ونفس الشيء نطلب من الرجل. هي دائماً لازم تقول كلمة، وأنا دائماً بقولها، هي لمشاكل بعد الطلاق دائماً بتصير الأم كتير بيكون هون كثيف ضغطة على الأولاد بعد الطلاق، لأنه بيبقوا معه وبتصير الضغط كتير قوي عليها. فهيهم بقول دائماً قولي أنه زوج ما كان منيح معي، نحن ما اتفقنا انفصلنا، بس هو أب كتير منيح وأنتوا بتقدروا تشوفوا حالكم فيه، أبوكم كتير إنسان كويس. هون بتخلي العلاقة كتير متوازنة، لأنه هي بالنهاية عم تأذي طفلة. يعني أنت إذا خسرتي أبوه شو استفدتي؟ أو أنت إذا خسرتهم أمهم شو استفدت؟ ما استفدت شيء. هو الولد عنده أم وأب، ونحن اتنيناتنا لازم نكون كأب وأم لمصالح الطفل. فأنا فيني خسر، فيني أشحن عقل طفلي بأي شيء، لأنه ما في حدا كامل. يعني أي حدا استقصدي طلعي حتى برفقاتك واستقصدي كرهي المجتمع فيه بتقدري، لأنه ما في حدا كامل. عرفتي كل إنسان عنده نقاط سلبية بحياته صحيح. سواء الشخصية أو العامة أو ضعفه أو هشاشته أو عدم قدرته على اتخاذ القرار أو ضعفه ماليا، وفي يعني ما في إنسان كامل صحيح. فما فيك تعملي تركيز على القصص، دائما افصلي المسارات. يعني أنا وأبوكم كزوج هو ما إنه كتير منيح، بس هو كأب رائع، هو كموظف رائع صحيح. هو كعامل رائع، هو كابن لأسرة كتير مخلص لأهله، لاحظوا علاقته مع أهله. هيك بتحبي بولادك بأبوه وما بتخسري أنت بالنهاية، لأنه هو أب لأطفالك. طب المشكلة لما بتكون بين اثنين ودائما في خلافات، حكينا عن الأثر بالنسبة للأطفال. طب إذا كانت هي بس من طرف واحد والتاني مثل ما قلنا مثلا في عنده صبر، في عنده حكمة معينة، قصدك سوء طباع لأحد الطرفين، لأحد الطرفين الزوجين. هو مثلا في دائما مشاكل، ممكن تعتبر هي عم تمتص أو هو عم يمتص، يا هل ترى بتأثر كمان على الطفل؟ هلا هيدي كتير الفكرة حلوة. في أحيانا منلاقي فعلا سوء طباع، وغالبا منلاقيه عند الرجال غالبا دائما لا غالبا والله احيانا في نساء كثير طبعهم سيئة بس الرجل هو عادة في بمجتمعنا ذكوري مجتمعنا، فبصير تشجيع على مظاهر الذكورة اللي هي تعصيب وغضب وشخصية، وفي تشجيع عام من الطفولة صحيح. الأولى انه معلش يتحملي معلش، وفي اكثر ضغط على الأنثى بانه تحملي تحملي تحملي اكثر، انه بعدين بيمشي الحال. هلا لما بيكون عندك سوء طباع من احد الطرفين عنده تأثير على العائلة كتير، وعنده تأثير على الطرف الآخر. سوء الطباع لأسباب دائما، هلأ حسب أسباب سوء الطباع وحسب طريقته. يعني هلأ أنت طباعه أنه دائما عابس، دائما بمعنى هو ما نو مرتاح، هو نعم. كئيب، هو متضايق، هو ما نو مبسوط، هو أو أنه هذا بينتقل لعداء. يعني بيصير بيستخدم كلمات عدائية مع الأطفال، كلمات عدائية مع الأم، كلمات عدائية مع المحيط. هلأ هدول أشخاص عادة بينكسروا، يعني لا تكون قاسيا فتكسر. هدول أشخاص دائما بينكسروا، والمشكلة أنه بس ينكسروا بصيروا كتير ضعاف، فبترجعي بتحبيهم يعني المرأة البطيئة عادة بترجعي بتحبيهم، وهي هون المشكلة بهدول الأشخاص اللي عندهم قسوة شديدة. هلأ أنا بقول ما بعرف بين قوسين هو مو كتير هذا التعمق باختصاصي، أكتر اختصاص علم النفس، بس من خبرتي المتواضعة جدا بقدر أحكي كلمتين، أنه عادة الأشخاص القاسيين نقصهم حنان بطفولتهم الأولى، أو تعاملوا بقسوة شديدة، فما عندهم ثقة بالآخرين أحيانا هيك بيكون. فلما بيكسبوا ثقة شخص بس ليقدروا يفرجوا اللي جوا، لأنه بجوز هن أحيانا جواتهم كتير رهفين وطريين ومحبين وهشين، مثل وهشين أحيانا بتكون الغلاف القاسي مو دائما بيكون قسوة، يعني أحيانا بيكون حماية للداخل الطري، أو أحيانا بيكون ألم تجارب مؤلمة قبل. فأنا ما دائما يعني بقول إنه القسوة هي، يعني أحيانا أنا بقول بين قوسين، كمان برجع بقول مو كتير اختصاصي، بس بقدر أقول من تجربتي على إنه أنا بشفق على هدول الناس أكتر، فلما بتتعاملي معهم بشفقة أكتر بيقدروا يكونوا يرخوا أكتر. حلو كتير دكتورة. أحيانا كانوا يقولوا أيام زمان إنه متعقدة من الزواج أبوه وأمه كانوا كتير في مشاكل بيناتهم، يا ترى بالفعل في صورة سيئة بحط الطفل بذهنه عن الزواج من وراء هالمشاكل اليومية؟ صحيح 100%. والمؤلم أكتر بالجنسين المختلفين، يعني البنت بتتأثر كتير بأبوها، والأم والصبي بتأثر كتير بأمه، وهذا الشيء مثبت يعني ما سابته كل الدراسات اللي درست هذا الموضوع. والنظرة الأولى للأب كتير بتأثر باختيار شريكة للفتاة، ولا العكس الصبي بيأثر كتير بعلاقته مع أمه. ودائما هي مفتاح سر، لما بدك تاخد بنت تشوف علاقتها بأبوها، ولما بدك تاخد بتاخدي شاب تطلع على علاقته بأمه. كتير مهمة، لأنه هي المرأة هي الأم الأولى، يعني هي المرأة الأولى بحياته. صحيح. أمه، وبالتالي كيف بيتعامل مع أمه، كيف بينظر لأمه، شو هي المفاهيم اللي عطيته إياها أمه نحو المرأة. أحيانا بتفاجأ كتير من أمهات بيعطوا للذكور مفاهيم يعني بتنقص من قيمة المرأة. تماماً. هي هون المؤلم بالموضوع. صحيح. بتكون أمه قالت له اصحك بكرة بتضحك عليك، اصحك بكرة كذا. هاي هي المشكلة اللي بتأثر أحيانا بالمفاهيم، بس كتير بتأثر سلبا على الاختيار، بتأثر إيجابا أحيانا. نعم. دكتورة آخر دقيقة بس، بدنا نعرف هالجيل شو بده. يعني هالجيل بده الأمان، هالجيل ضايع. أنا بزعل عليه كثير لهالجيل، لأنه عم ياخد شغلات بغير وقتها، عم ياخد مفاهيم مو بوقتها، عم بيتعامل. يعني مسؤوليتنا نحن كآباء وكأبناء، مسؤوليتنا تكون نكون علاقتنا قوية. نعم. ونحاول نخفف من تأثير السلبي للمجتمع. المجتمع صار تأثيره خطير جدا على أولادنا. صحيح. حلو كتير دكتورة، ومثل العادة دائما ما منحس بالوقت معك حبيبتي، وإن شاء الله رح نوعد المستمعين بأنه حلقاتنا رح تكون سلسلة إذا الله راد بحلقات قادمة. إذا دكتورة تحت عنوان جديد شرفتينا دكتورة نوار سليمان، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. مثل السهرانة مش هتعب برضو.